أما الأدب الثاني والثالث وهما الأذكار الأربعة فمن كان في قضاء متى يقولها؟ إذا كيف؟ فإنه يقولهما عند تسمير ثيابه وإرساله، عند تسمير ثيابه وإرساله، فإذا شمر ثيابه لقضاء حاجته قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا أرسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ إذا قصد موضع قضاء الحاجة، يقول دعاء الدخول إذا قصد موضع الحاجة، ويقول دعاء الخروج إذا رجع منه، ويقول دعاء الخروج إذا فرغ منه. فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره إذا أخذ يمنة فإنه إذا نزل من سيارته قاصدا للموضع الذي يقضي في الحاجة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبض والخبائث، وإذا رجع منه فركب فأراد أن يركب سيارته قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والأول أظهر والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.